Tamazashki lo rajin atau dikrayati anil kajil ladin Kim Jong-il hiprah picik yamal awal minasharil hali. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للصناعة على الحياة الثورية المقدسة للقائد القديم ومآثره الخالدة على نطاق واسع، وذلك بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.